السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نحمد الله جل وعلا أن أبلغنا هذه العشر المباركات، ونسأله جل وعلا الإعانة على قيامها على الوجه الذي يرضيه عنا. سنصلي بإذن الله جل وعلا بعد السنة الراتبة تسليمتين، ونكمل في الساعة الواحدة تسليمتين ثم الشفع الوتر، ليكون المجموع أربع تسليمات ثم الشفع الوتر، أي 11 ركعة بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا القبول والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.